ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال السابعة قوله تعالى: وما يعلم تأويله. في سورة البقرة، في سورة البقرة ما في ما يعلم تأويله. نعم سورة آل عمران. نعم حتى ما ننسى العهد. نعم السابعة قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يقال إن جماعة من اليهود منهم قليل الأنصار دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك آل إسلام مين. فإن كنت صادقا في مقالته فإن ملك أمتك يكون 71 سنة، لأن الألف في حساب الجمل واحد، واللام 30 والميم 40، فنزل وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كنت أقال نعم والتأويل يكون بمعنى التفسير، كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يقول إليه ما يقول الأمر إليه. نعم واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يقول إليه أي صار، وأولته تأويلا أي صيرته. وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه، يعني بدليل مو أي شيء الإنسان بيتكلم لأول. نعم يعني بده بينه. فالتفسير بيان اللفظ كقوله: لا ريب فيه أي لا شك، وأصله من الفسر وهو البيان. يقال لا ريب فيه لا شك وأصله من الفسر وهو البيان. نعم يقال: فسرت الشيء مخففا أفسره بالكسر فسرا. نعم والتأويل بيان المعنى كقوله: لا شك فيه عند المؤمنين، أو لأنه حق فيه كقوله، يعني لا شك فيه لا ريب فيه يعني لا شك فيه. والتأويل بيان المعنى كقوله: لا شك فيه عند المؤمنين. قول مين بقى كقوله لا شك فيه؟ يعني من يقول يعني عند المؤمنين نيك لا ريب فيه لا شك هون كمان. والتأويل كقوله: لا شك فيه يعني عند المؤمنين، يعني هونيك ما جاب شيء، يعني ما قيد لا شك فيه، إن يقال هو البيان. نعم لا شك فيه عند المؤمنين على كل حال أو لأنه نعم أو لأنه حقا في نفسه فلا تقبل ذاته الشك. أيوة وإنما الشك وصف الشاك، يعني إذا سمع عم يشوف يعني معناته مو ظاهر، هذا مو موجود. إذا سمع فهم معناته هي العبارة مو صحيحة. إذا هو يعني قد تنكر العين ضوء الشمس، مو نور عادي، ضوء الشمس من رمده، وينكر الفم طعم الماء من سقمه. لذلك فلا تقبل ذاته الشك، وإنما الشك وصف الشك. نعم. وكقول ابن عباس في الجد أبا، لأنه تأول قول الله عز وجل يا بني آدم. أيوة، يعني كل مسألة جملة دليل، الذي فسر والذي أول، لأنه تأول قول الله تعالى يا بني آدم. نعم، مع أنه نحن أولاد أولاده. نعم. لذلك يقولون اللهم اغفر لنا والوالدين والد والدينا والد، خلص لوالدينا وحاجة، والوالدين والد والدينا والد، ما بتخلص، خلص عود لوالدينا وخلص القصة. ولوالدينا تشمل الأصل كله، في كثير بيدعوا من والدينا والد والدينا، لا شو سوى لك كمان أبو والدان كمان دعيله كمان اللي قبله دعيله، خلص هذا اللي بيسأل والدينا وأجدادنا كمان أجدادنا، خلص والدينا شملت أجدادنا، والدينا خلص شملت الجميع. مثل بيبقى مشايخ أهلا بفلان منوحد بفلان، أكش بدك توقع حالك في الوسطى، خلص أهلا من المشايخ الكرام والسلام عليكم. أما بفلان وفلان هذاك والله ما شفته، أنت اللي عملته، خلاص قول أهلا وسهلا بالجميع وخلص القصة جملة. لا بفلان وفلان يجوز تنسالك شيء واحد شو عامل لك هذا. نعم، بعمل لوالدينا منتهد بالقصة كلياتهم، الله يرضى عنه ويجزيهم الخير يا رب. نعم سيدي. قوله تعالى والراسخون في العلم، اختلف العلماء فيه، والراسخون في العلم هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع، فالذي عليه أو هو معطوف على تكون الواو للجمع. نعم، فالذي بيعر يعني سبحان الله بيعبر له هيك تعابير كأنه بينفرد فيها للجمع للعطف للجمع وللجمع. نعم نعم. فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عن مما قبله كمان، وعما قبله ومما قبله عما قبله. نعم. وأن الكلام تم عند قوله إلا الله، هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. قال أبو نهيك الأسدي إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. آمنا إلا الله وما يعلم من تأويل الله، والراسخون في العلم ما آمنا به كل من عند ربنا، يعني ما انتهى علمه، قال يعني ما وصل ذروة علمهم أن يقولوا آمنا، معناه تتم يعني كل هذا تأييد أنها تمت الآية عند قوله إلا الله سبحان الله. نعم. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهر عن مالك بن أنس. يونس مين؟ يونس كان أستاذ سيبوي، يونس بن حبيب. نعم. ويقولون على هذا خبر الراسخون. أيوة. وقال عن أشهر، ويقولون على هذا خبر الراسخون، والراسخون في العلم ويقولون، والراسخون في العلم يقولون، يعني والراسخون مبتدأ بأصول. نعم، والراسخون في العلم بس بقى لا بدنا نوصل يعني وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون، إلا الله بصير معطوف، أما إذا نبتدي خلاص بصير مبتدأ. وصير يقولون حال، ما هون خبر، والراسخون قائدين. إذا نقول والراسخون قائدين، إذا بدنا نوصل نبتدي خبر، والراسخون في العلم يقولون قائلون، ني قائلين. نعم. قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق لما فيه على قسمين، محكما ومتشابها. فقال عز القائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابها، إلى قوله: كل من عند ربنا. فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره. ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليهم. يعني والراسخون في العلم، يعني ربي قال، يعني وجه الثناء قال الراسخون، يعني أثنى عليهم وشهد لهم بالعلم الراسخ سبحانه وتعالى. والشيخ هيك بده هذا، يعني لذلك قدم هذا الكلام. نعم. ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. بس قولوا يعني استئناف كلام آخر، بس هذا ما هو يعني مو تم، يعني في له علاقة بما قبله، كلام آخر استئناف، بس كلام آخر. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، به بإيش؟ يعني بالكلام، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بكلام الله، أما كلام آخر استئناف كلام آخر، استئناف بس مو كلام آخر. يعني بس هو سكت، يعني قال استئناف كلام آخر، يعني ما هوية هذا الكلام الآخر، سكت، لذلك هذا يمشي الحال كلامه. نعم. الله يرضى عنه. نعم. وإنما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمون. أيوة. وإنما روى أو روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمون. نعم. واحتج له بعض، فأشو بيصد وإنما روي عن مجاهد، يعني فقط عن مجاهد، يعني ما حدا قال الكلام غير مجاهد. نعم. ما هيك هذا ظاهر كلامه، يعني ما كأنه عم يقول ما حدا قال إلا مجاهد، يعني هذا استدراك على ما سبق. وإنما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم. بقى شو بيقصد بزعم؟ قال ولا بيقصد تاني وزعم؟ الله يرحمه الدكتور سعيد، ما يبحث إلا الوصل. قائدين لا، ليش؟ نعم. نسق الراسخين، صير راسخ هذا على الإعراب. لا، نفس الشيء. هلا بتقول الحمد لله رب العالمين، تقول قرأت بالحمد لله رب العالمين ولا بالحمد لله رب العالمين؟ بجوز هذا اسم حكاية وبصير إعراب. الإعراب مو غلط. قول سورة المؤمنين وسورة المؤمنين، صير قول هيك صير. نعم. هو النسق الراسخين، وفي نسخة عم يقول الراسخون حتى ما تزعل، لا حتى عم يقول في نسخة الراسخون. نعم. وخلاف. نعم. واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا. قائلين. وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. أيوة. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبدلونه. كله عم يقول زعم ما عم يقول قالوا. يعني عم يلطش. الله يرحمه ويرضى عنه. بس زعم فلان يعني قال. بس يعني في أريحة يعني. الله يرضى عنه. نعم. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا ولا تذكر حالا. شوي وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا مع بعض لا تضمر الفعل والمفعول والراسخون في العلم يقولون ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل والراسخون في العلم قائلين يعني آمنوا به قائلين يعني والراسخون في العلم ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل. هلا والراسخون في العلم يقولون أي الحال مع ظهور الفعل أنه فعل والراسخون يعني يؤمنون به قائلين والراسخون يؤمنون به قائلين فهذا ها والراسخون في العلم يعلمون على كل يعني هو يعلم لمن آمنوا يعني آمنوا يعني علموا بس هون هلا بيقول يعني علموا والراسخون في العلم يؤمنون قائلين كل من عند ربنا أو يعلمون لأنه هذا المسألة علم ممكن كمان يعلمون قائلين يعلمونه ها نقول يعلمون فعل والها مفعول به يعلمونه قائلين آمنا به فهون العرب لا تذكروا حالا إنا مع ظهور الفعل والراسخون ما في وين يعني أضمر يعلمونه قائلين ما بده والراسخون في العلم يقولون آمنا به نعم بس والله يعني شو عليه يعني لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا والمفعول معا والراسخون في العلم قائلين نعم ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل نعم فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال أيوة ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا لجاز عبد الله راكبا قائلين ما في فعل لا يرفع إبراهيم يرفع بس هو لا ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راكبا يا عبد الله راكبا لا بس هالتركيب شو هالتركيب عبد الله راكبا يعني يقول عبد الله راكبا ما حدا بيقول لا الأصل هي نجيبها خلينا نجيبها هيك منطقية هي قضية عبد الله راكب عبد الله راكب ما عبد الله راكب ما عم أقول أنا جايبه بدي أخبر أنا عن حالته، ما بدي أقول عن مجيئه كيف أتى، يعني كيف أتى عبد الله، بقول له راكبا، يعني ما أعرف هالتركيب، عبد الله راكبا، ما حدا بيقول يعني، لذلك هو عم يقول لذلك ما منقول يعني. نعم. إذا نأخذ هي مثل اللي مفروض مثلا يكون نقول أتى محمد وعبد الله راكبا، فبتصير فيها بأخبار إيه منقول أتى أي معطوف عليه هذاك، وإذا ما هو موجود ما منعطيف، بده يكون أتى محمد أول شيء. هون يعلم الله. إيه إيه إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلم تأويله، يعلمه الله والراسخون في العلم، يعلمه الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، مصير يعني أي جاء يعني، وما يعلم تأويله، يعلم تأويله الله والراسخون في العلم قائلين. شو المانع يعني؟ والله شايف ما في شيء يعني. هلا على كلامه انه يعلم، هلا بده انه الفعل الحال ياتي بعد الفعل، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم قائلين. شو المشكله بهالتركيب يعني؟ والله تركيب سليم وانت، بس هو بده يعني هذه بده اياه يعني انه ما نوقف عليه، بده نوقف عليها. نعم. ولجاز ذلك لجاز ان يقال عبد الله راكبا، بمعنى اقبل عبد الله راكبا، وانما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم ويصلح بين الناس، فكان يصلح حال النفس، كقول الشاعر أنشدنيها أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب أرسلت فيها رجلا لكالكا يقصر يمشي ويطول باركا، أي يقصر، أي يقصر ماشيا. أيوة. فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده. وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. بس هو لمن قال، وهذا الله يرضى عنه مذهب، شو قال هذا؟ وهو سؤال الكسائي، ما هي وينه؟ وقال ايوه وهو مذهب الكسائي والاخفش والفراء. طيب وين البقية؟ وين البقية؟ يعني من النحويين مثلا، هلا اللي جابوا كل النحويين هذول، وين سيبويه؟ وينه يعني الناس اللي على هالمرتبة؟ يعني في نحويون يعني لا يقلون عن الذين ذكرهم، ما ذكروا نعم سيدي. وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون، لكن يعني المسألة يعني كلاهما جيد، يعني يقولوا اللي قالوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا صحيح وما في شيء، تمام. والوقف كمان جيد، يعني وما يعلم تأويله إلا الله حق، وهذا حق، نعم، يعني تماما يحيط به تماما، لأنه ما حوى القرآن أحد معنى القرآن، لأنه كلام الله، مهما بلغ الله أعلم. لذلك نقف على هذه. كمان الثانية صحيحة وجيدة وما تقل عن تلك. يقولون يعني يعلمون يقولون يعلمون، لكن ليس كل شيء، لأنه عندهم علم ونستطيع أن ننكر عليه. فهنيك الأولى يعني أن نسلم، لأنه ما يعلم تأويل الآيات يعني حقا إلا الله، سواء متشابه أو غيرها حتى، لأن القرآن له ظاهر وله باطن وله. لذلك دائما نكل العلم إلى الله، لكن كمان ما ننكر من علمه سبحانه وتعالى، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. أصبح يعني كلام سيدنا النبي يدل على أن هناك من يعلم، علمه. قال هو بإذن الشيخ القرطبي الله قال علمه ما غير المتشابه المحكم، هذا إلى هذا تحكم، يعني يقول هيك نقول تحكم. الأصل بالمطلق والعام أن يبقى على عمومه، يعني علمه يعني كله علمه وما استثنى عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عز وجل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا يشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. بس يعني هذا مو قياس مع الفارق، هذا يعني هذيك مسألة الغيبيات ما ليس للإنسان أن يدخل فيها، هذا تأويل يعني موجودة يعني موجود. وما يعلم تأويله إلا الله، ولو كان الواو في قوله والراسخون إنه لم يكن طيب. نعم. ولو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة والله أعلم، يعني كل من عند ربنا. طبعا كل من عند ربنا، هذا المتشابه من عند ربنا والمحكم من عند ربنا سيدي. والله الوجهين جائز، بس أنا بمين مثل ما قال بالأول الحق أنه إلا الله، لكن ما ننكر علم الراسخين ومن دعا لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما ننكر هذا. نعم. قلت ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد وغيره، فقد روي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل. هلا مو كلام عم يحكي عن الخطابي كله هذا الحكي؟ مو كله من عند ابن عم قال الخطابي وقد جعل الله تعالى، بس هو من الأول عم يجي الثامنة والراسخون. نعم، معناته هذا الزعم وغيره ولا من كلام الخطابي؟ نعم. اللي احنا انا والله ظنيت من كلام قرطبي. نعم. لانه الطالي يعني حكى كثير لانه نعم. قلت ما حكاه الخطابي من انه لم يقل بقول مجاهد غيره، فقد روي عن ابن عباس ان الراسخين معقوف على اسم الله عز وجل، وأنهم داخلون في علم متشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. نعم. نعم. الله يزيد خير يعني حق هذا. نعم. ويقولون على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين كما قال الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في الغمامة. وهذا البيت يحتمل المعنيين، فيجوز أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا مما قبله، ويجوز أن يكون معطوفا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. نعم بس الوقت عند البرق. نعم الريح مش هجوه هو البرق. واحتج قائل هذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم وهم جهال؟ وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. وقرأ مجاهد هذه بس كلمة وهم جهال الذي يعني يعلم ولا يعلم هذا جاهل. نعم هذا لا يقال له جاهل يعني. نعم. وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم تأويله، حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي. نعم. قلت وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأول فقال وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل المتشابهات. والراسخون في العلم يعلمون بعضهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا بما نصب من الدلائل في المحكم وما كان من رده إليه. بما نصبت به نصب وهم نصب يعني بما نصب نفس الشيء. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلم البعض قالوا آمنا بالجميع كل من عند ربنا وما لم يعني على الحق يعني تمام يعني كل شيء علموا مو كل شيء. قالوا آمنا بالجميع كل من عند ربنا وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما شرعه في الصالح فعلمه عند ربنا. دائما الذي يعلم يعني يقول إنه لا يعلم، ودائما العالم يرى نفسه جاهلا، كل ما تعمق بشوف حاله جاهل أكثر، والله هذا الحق يعني. أما غيره ما بيقول بعرف كل شيء يعني ما فهم شيء يعني. فإن قال قائل قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال ابن عباس لا أدري ما الأواه ولا ما غسلين، قيل له هذا لا يلزم لأن ابن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف عليه. وجواب أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هذا، فإذا لم يعلمه أحدهم علمه الآخر. ورجح ابن فورة أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ما يبين لك ذلك، أي علمه معاني كتابك، والوقف على هذا يكون عند قوله والراسخون في العلم. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر وهو الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي فيه. هلا شو قال أبو العباس أحمد بن عمر وهو الصحيح فإن تسميته هي مو معترضة وهو الصحيح ولا قولوا وهو الصحيح؟ لأنه قولوا فإن كأنه معترضة هي ما هي؟ قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر وهو الصحيح فإن تسميتهم نعم ولا فهو هو الصحيح فإن لأن تسميته بصير تعليل لقول الصحيح، وإلا ما نقول وهو صحيح بيقول إن عندها. نعم فإن تسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. نعم أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. يا سلام. لكن المتشابه يتنوع فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه. أيوة تمام. وهذا لا يتنوع يتعاطى علمه أحد لا ابن عباس ولا غيره. يا سلام. قل إنما سيدنا رسول الله يقول إنما علمها عند ربي. كل الناس نقطة ببحر سيدنا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكمان خمسة يعني ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تموت. كمان استأثر الله بعلمها هذه كلها. الله يرحمه الشيخ صادق رحمة الله عليه، قال شاف منام مرة وعم يحكي يعني سنة عالية الشيخ عم يحكي الله يرحمه، شاف ملك الموت قال والله اجيت يعني، قال له امتى بدي موت؟ قال له هيك، عمل له هيك ملك الموت وفز على هذا. شو هالرؤيا يا ترى؟ بده يموت بعد 5 سنين، بعد 5 شهور، بعد 5 ايام. الله. بعدين قال هيك الله انا يعني الهمني انه قال له ملك الموت، قال له هدول 5 ما بيعرفون الا الله، الله يرحمه. قال له هدول 5 لا يعلمها الا الله. قال فهمت فعلت. لما قال له امتى؟ قال له يعني ملك الموت اللي عليه. قال له عشان اني الله يرحمه. فعلا الرؤيا يعني سبحان الله. نعم. كمان هل ترى شيخ عن احد الخلفاء منع تفسير الاحلام؟ نعم. هذا الحلم طلب الابن سيرين يرجع الفسك بعد ان منعه من التفسير، استغرب ذلك. فمن قال من العلماء الحذاق بان الراسخين لا يعلمون علم المتشابك فانما اراد هذا النوع، واما ما يمكن حمله على وجوه في اللغه ومناح في كلام العرب فيتاول ويعلم تاويله المستقيم. ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير سقيم، كقوله في عيسى وروح منه إلى غير ذلك. فلا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له. وأما من يقول إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح، يعني بالمنسوخ يعني تخصيصه، يعني تخصيصه المتشابه هو المنسوخ لا صح داخل فيه. نعم يدخل بس مو هو. نعم. والرسوخ الثبوت في الشيء وكل ثابت راسخ، وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل والشجر في الأرض، وقال الشاعر لقد رسخت في الصدر مني والجبال أرساها، ما هي والجبال أرساها ثبتها يعني. لقد رسخت في الصدر مني مودة لليلى أبح آياتها أن تغير تتغير يعني. الله يهني. ورسخ الإيمان في قلب فلان يرسخ رسوخا. اللهم يا رب نسألك حبك يعني يشغلنا عن كل محبة. نعم. وهذا ما بنا ما فينا بنا فيه أنه الإنسان يعني إذا حب ليلة يعني ما بيحب الله يعني رسخات يعني، لا هذا ما بنا فيه أبدا. واللي ما بيحب ما يعني ما عنده يعني الحقيقة محبة، الأصل الإنسان يحب يعني عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يحب ربنا مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سألوا من أحب الناس يعني قال له عائشة بحبها. الله يرحم يعني من مزايا الشيخ حسن رحمه الله كان معلم فهيم كان رحمة الله عليه، يعني إذا مزحة ما بنمشيها إلا مسألة علمية يعني قانون علمي. مرة فتنا على القاعدة يعني صباحا شيخ بقى من الصبح بيستقبل الناس ما شاء الله من الصبح للمساء ما بيوقفوا الناس تقريبا. كنت قاعد أنا قاعد جنبي أخ أقرأ أنا وياه كنت يعني بيعرفني إنه الشيخ يعني قريب من الشيخ قال له سيدي هاي الشيخ محمد فقال له الشيخ محمد بالقلب ايه الشيخ منتبه الله يرحمه قال له مو بس الشيخ محمد وانت بالقلب حتى ما ياخذ على خاطره ايه قاعدين البقية وطيب ونحن وينصفينا قال مو بس انت وكمان بالقلب لا كل واحد من الجالسين له محل بالقلب ايه فهذا ما سكر قال له سيدي بدنا السويداء قال له هديك للرب قال له هديك للرب يا الله يرحمه علمنا والله تعليم يعني معناته ما بينافي الإنسان بيحب زوجته بيحب ابنه بيحب بيته بيحب سيارته بيحب يحب يحب يعني الخير اللي بيحبوها مثل أولادهم كانوا يعني ما بينافي أنه بيحب الله. لذلك ربي قال والذين آمنوا هل معنى كله من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله معناته بيحبوا لكن من بيتنافسي مع محبة الله كله بيروح إذا بيزاحم الله يرحمه رحمة الله يعني بيحبه بس ما بيغني عن ربي لا أبدا فما بيضر هذا يعني بيصدري مني مواد يعني أنا بحب سادي بحبك يعني مو هيك مو وجهنين ما بيضر نعم مرسخ الإيمان في قلبي يعني إذا واحد بيقول له يعني بتقول له زوجته بتحبني لا الله بحب الله والذي أمن أشهد الله اسلم لي أنت ولي معلمك إلا بحبك وكتير يعني إيه شو هي إذا قلت له بحبك يعني إجبار خاطره يعني خليك فهيم الله إذا بدك تحب الله بتقول له بحبك ولا لا بحب الله إيه اسلم لي أفهمك ما هيك ولا لا نعم سيدي يلا وحكى بعضهم رسخ الغدير نضب ماءه حكاه ابن فارس فهو من الأبدان ورسخ ورسخ ورسنا ورسخ رسخ الغدير نضب ماءه نسأل الله حكمه فمن ورسخ ورسخ ورسونا ورسبا كله ثبت أو ثبت نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الراسخين في العلم فقال هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه يعني هذا شو عن الراسخين في العلم فقال هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه سبحان الله يعني ممكن يكون هذا تأويل باللازم يعني في ناس ما راسخين في العلم لكن برت يمينه شو بيقصد يعني والله استغفر الله والله رسول الله أعلم يعني بما قال من برت يمينه يعني هذا ما بيحلف شيء ما يصير يعني لأنه عالم بيشوف يعني عواقب الأمور ما بيخلي اليمين يقع عليه وصدق لسانه كمان ما بيحكي إلا شيء صحيح إلا عن علم ما بيعطوش بيلحوش يعني هذا راسخ في العلم إيه بالتالي واستقام قلبه والله يعني شيء حلو كتير يعني نعم الله يكرمنا بهالصفات آمين وصدق لسانه واستقام قلبه لذلك ما بيتكلم كلامه بيكون قليل كمان بهالحالة نعم فإن قيل كيف كان في القرآن متشابه والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فكيف لم يجعل كله واضحا قيل له الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء لأنه لو كان كله واضحا لم يظهر فضل بعضهم على بعض. وهكذا يفعل من يصنف تصنيفا يجعل بعضه واضحا وبعضه مشكلا، ويترك للخبرة موضعا، لأن ما هان وجوده قل بهاؤه، والله أعلم. عشان هيك بيهجموا على ابن الباجوري، الفضح العلم يا أخي، هيك سهل. إيه الله يرضى عنه، أنا بقول والشيخ محدين الله يرضى عنه، من عمل الفتوحات قالوا له فإن قلت، يعني يقول هو لما عبرت يعني هذه التعابير، يعني قل الأغاز لقلت شحا على المدعين، حتى بين في ناس صادقين يعني أهل تصوف صح، وفي ناس يدعون ذلك، فالصوفي الحق بيفهم كلامي. الله يرضى عنه. نعم سيدي. التاسعة قوله تعالى كل من عند ربنا، فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى محكمه ومتشابهه، والتقدير كله من عند ربنا، وحذف الضمير لدلالة كل عليه، إذ هي لفظة تقتضي الإضافة. ثم قال وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه إلا ذو لب وهو العقل، ولب كل شيء خالصه، فلذلك قيل للعقل لب، وأولو جمع ذو. أولو يعني أصحاب. وأولو جمع ذو. نعم. ليش قال جمع ذو بقى؟ لأنه ما له مفرد أولو. أول ما في أول. أما ذو ذو أو ذو فيه، في ذا وذو، ذا علم وذو ذو علم. أما أولو ما في. مثل النساء يعني، يعني ما له واحدة واحد من اللفظة. نعم. طيب تفضل. قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا رب. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، في الكلام حذف تقديره يقولون، وهذا حكاية على الراسخين، هذا من علمهم بالله، يعني يقولون هذا، اللي بيعرف الله يقول لا تزغ قلوبنا. اي والله والله ما وما بيطمئن على نفسه بذرة، يعني الانسان اذا رسول الله يقول يا مقلب القلوب، ربنا هذا من علمه، على قدر علم المرء يعظم خوفه، قد ما بيكون عالم قد ما بيخاف. نعم. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد. أيوة. نعم. ويقال إزاغة القلب فساد وميل عن الدين، أفكانوا يخافون وقد هدوا أن ينقلهم الله إلى الفساد. يعني أدش عنده ألم، أدش عنده ألم، شو رب قال واعلموا يعني يا علماء، يعني واعلموا يعني يا علماء، مثل ما أنا الكلام للعلماء، يعني أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني بيجي ليكتب، يعني صار له شهر عم يحضر بالمادة، بيجي ليكتب لأي صحيفة بيت ما بيذكر ولاده، وقت يموت كمان والعياذ بالله بيربو. واعلموا يا علماء يعني أن الله يحول بين المرء وقلبه، لذلك الله سبحانه وتعالى قد ما علي الإنسان ما بيما. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاللهم ثبتنا بقول الثابت، ويكون لنا يا رب العالمين، ولا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. نعم. فالجواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه، نحو وين هلا عم ترى؟ نعم. ويقول ويقال نعم ويقال إزاغة القلب فساد وميل عن الدين، أفكانوا يخافون وقد هدوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم الله أن لا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه، نحو ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. قال ابن كيسان سألوا أن لا يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم، نحو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. يعني لا نتردد أو بالإجمال هذا المعنى يعني. وقيل هو منقطع مما قبل، وذلك أن الله لما أنه تعالى وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في أن لا يكونوا من الطائفة الذميمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ نعم علم عباده الدعاء إليه في أن لا يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذكرت وهي أهل الزيغ. نعم. وفي الموطأ عن عن عن أبي عبد الله يعني معناته إنه بيشوف إنسان عاصي يدعي الله مو معناته أنت يعني مخبى محصون معصوم ما لك معصوم، نسأل الله العفو والعافية، لا تظهر الشماتة لأخيك يعافيه الله ويبتلي، نسأل الله العافية. نعم. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار مفصل، ثم قامت الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية بالثالثة ما هي؟ فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية سبحان الله. نعم. قال العلماء قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة، والقنوت جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم وفي كل صلاة أيضا إذا دهم المسلمين أمر عظيم يفزعهم ويخافون منه على أنفسهم. الله يرحمه الشيخ ملا دائما يقنت كان بالمغرب والعشاء والصبح يعني بالجهريات، هو معتمد بكل الأوقات في الخمس إن أمر نزل، قال الشيخ العمريت ما أحد بداية لنا بركة ثالثة سنة بركة ثالثة يعني بعض الاعتدال الركعة الثالثة إيه تمام آخر ركعة يعني آخر ركعة كل صلاة. نعم. وروى الترمذي من حديث شهر بن حمشة أنه قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزار، فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال حديث حسن. الصلاة والسلام. قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء قال أكثر يا مقلب القلوب. فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب؟ قال يا أم سلمة ومن شاء أزاغ. بعدين شون فتلا معاذ، شو مناسبة كلام يعني فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا. يعني لمن روى هذه القصة تلا نعم نعم. وهذه الآية حجة على المعتزلة في قولهم إن الله لا يضل العباد، ولو لم تكن الإزارة من قبله كما جاز أن يدعى في دفع ما لا يجوز عليه. هلا في ناس المشاغل يقولوها بمرة تمرير، الله ما بيسأل إلا الخير، ما بيعمل إلا الخير. طب يشتر مين بيعملوا هيك؟ بيحكيه الناس مأخوذين، يعني ما حدا بينتبه، بس عم يحكي وتلاقي مأخوذ عالون فيه. يعني الله ما بيعمل خير يا إخوانا، دائما بقول ما بيعمل الله إلا الخير، ما بيفعل إلا الخير. شلون إلا الخير؟ يشتر مين بيعملوا، بس ما بنسبه أدبا يعني. طب مين بدي يعملوا لك؟ في إله تاني يعني؟ سبحان الله، خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، الشر شيء ولا لا؟ هذا مو نص هذا؟ يعني نعم سيدي. وقرأ أبو واقل والجراح لا تزغ قلوبنا بإسناد الفعل، لا تزغ قلوبنا بإسناد الفعل إلى القلوب، وهذه رغبة يعني إلى الله تعالى. حلوة والله حلوة، لا تزغ قلوبنا، حلوة. ومعنى الآية على القراءتين أي لا يكون منك خلق الزيغ فيها فتزيغ. أيوة يا سلام. نعم سيدي. الثانية قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة أي من عندك ومن قبلك تفضلا لا عن سببك. حبة كثير هي أنا من لدنك. شوف لا لا عم يقول أبو واقد والجراح، لا يعني متى شوف كلام سيدنا النبي بتلاقي من القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثل القرآن، كل بيحكي سيدنا النبي بتلاقي مثله بالقرآن بس مفصل. لما بيحكي سيدنا النبي لذلك قال أوتيت القرآن ومثل القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال اللهم صل عليه علم سيدنا أبو بكر إيه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. إيه ليش من عندك؟ يعني مو باستغفاري ولا بعمل، من عندك، هيك من عندك يا رب، هيك عطى عطى مثل ما بيقولوا عطى من عندك يعني. هون وهب لنا من لدنك من عندك يعني لا ما عملنا ولا شيء ولا ولا ولا ولا شيء، ما لنا استحقاق ولا شيء، بس عم نطلب من عنده. حلوة كثير هي تستمطر رحمة الله. وهب لنا من لدنك، شوف وعلمناه من لدنا، شغلة عانية كثير يعني، لا دراسة ولا من لدنا يعني. مثل أردناك أحببناك هذا أعطونا هذا أعطونا فمننا وامسك بغير حساب، هي بحبها كثير أنا من عندك. نعم أنه ما أنا الله والله الله يرضى عن مهدي، ما لي عمل يصلح للعرض عليك، ما لي عمل. نعم. قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة أي من عندك ومن قبلك تفضلا لا عن سبب منا ولا عنك. شوف الله يجزيه الخير، قال أي تفضلا. وفي هذا استسلام وتطارح يعني كثير هذا يعني تطارح. حلو يعني عم يطرح نفسه وعم يتكلف انه يستم الارض يعني، يطرح اعماله ويطرح يعني حاكم. نعم. وفي لدن اربع لغات، لدن بفتح اللام وضم الدال وجزم النون وهي افصحها. نعم. وبفتح اللام وضم الدال وحذف النون نعم لذ يعني شو وبضم اللام وجزم الدال لد نعم وفتح اللام وضم الدال وحذف النون ايوه وضع وبفتح الدال ايه وفتح اللام لا ولدو ايه لدو ايه وضم الدال لدو ايه من لدو شيء من لدو شأو فإلى ائتلائها البيت من لدو شأو فإلى ائتلائها بضم اللام وجزم الدال وفتح النون وبفتح اللام وسكون الدال وفتح النون قل وفي ذا الحذف أيضا فيها يقتفي نعم ولعل جهال المتصوفة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الآية وأمثالها فيقولون العلم ما وهبه الله ابتداء من غير كسب والنظر في الكتب والأوراق حجاب إيه هذا يعني ما وهب الله ابتداء إيه بس الكلام الثاني هذا والنظر في الكتب والأوراق حجاب نعم وهذا مردود على ما يأتي بيانه في غير هذا الموضع.